بهذا يضرب مثل بعض الشباب يسأل ويقول اختلفت فتاوى العلماء في المرحلة الماضية حول جواز المظاهرات أو المنع من المظاهرات، بل كان يختلف قول العالم الواحد من يوم لآخر، وفي يوم يقول لا يجوز الخروج المظاهرات، وفي اليوم الثاني يقول اخرج المظاهرات يجوز. وهذا ليس عن هوى، فإن علماءنا حفظهم الله لا ينطلقون إلا من أدلة واجتهاد، لكن العلماء يقولون بأن الفتوى فرع التصور، وكذلك يقول الأصوليون تتغير الفتوى بتغير الواقع. فهذا الإجماع الذي معنا مثال على هذه القاعدة، تتغير الفتوى بتغير الواقع. فلو أن إنسانا جالسا بين أهله وذويه وبين يديه طعام وشراب، واستفتى عالما في جواز أكل الميتة، فإنه يفتيه بالحرمة. لكن هذا الإنسان بعينه لو كان في الصحراء وجاع وتعرض للهلكة من الجوع وبين يديه ميتة، يفتيه العلماء بحلها. لماذا تغيرت الفتوى رغم أن المستفتي واحد لتغير الواقع؟ فواقع الرجل في الصراء غير واقعه في الضراء، كذلك تتغير الفتوى بتغير الواقع. فالعلماء الذين كانوا يقولون بأن الخروج في المظاهرات السلمية ليس خروجا على السلطان وأنه جائز ونحو ذلك، كانوا يفتون برغم جواز هذه المظاهرات السلمية، يفتون بعدم الخروج. لماذا؟ خشية المفسدة العظيمة، فكانوا يغلبون جانب المفسدة على جانب المصلحة. فلما رأوا هشاشة النظام في مصر وأنه قد امتنع البلطجية وامتنع أمن الدولة والأمن المركزي من التعرض المتظاهرين، وأن الخروج ليس في مفسدة، أفتى نفس العلماء بجواز الخروج لأنه لا مفسدة تترتب حوله. فتجد العالم أفتى في البداية بعدم الخروج من أجل المفسدة، وأفتى بعده بجواز الخروج أفتى بعدم الخروج لأجل المفسدة، وأفتى بجواز الخروج لعدم المفسدة. وقد يختلف الوضع الآن بالنسبة لليبيا التي يحصد الرجل فيها الناس حظا ويقتلهم قتلا، وففيها مفسدة عظيمة وقتل وإزهاق للأرواح وتعتيم إعلامي، حيث يعني منع جميع المصورين والقنوات الفضائية الأخرى، وقيل بأنه إذا وجد مصورا قتله يقتله. يعني كان في بداية الأمر عندنا في مصر ممكن يضيقوه وكذا، لكن هذا يقتل على طول مباشرة. فطبعا المصور أو القناة الفضائية لا يستغني عن حياته فلا يذهب، ولذلك كل هذه الصور التي تراها قد تكون ملتقطة بكاميرات المحمول، الهاتف المحمول ونحو ذلك، وأنت ترى فيها فظاظة برغم أننا لم نقف على الحقيقة. ففيها قتل وتجريح وتقتيل وضرب بالطائرات كما تسمعون. فهذه مفسدة عظيمة عظيمة عظيمة جدا الآن، ولا يتوقع أن يسلم هذا الرجل الأمر بسهولة كما سلمه رئيس تونس ورئيس مصر. نعم، فهو يبدو أنه كما قال ابنه لن يترك الحكم إلا مع آخر طلقة يضربها. فالمسألة مسألة عظيمة جدا وينبغي التريث فيها. ولذلك نقول حينما تجد علماءنا حفظهم الله يختلفون في مثل هذه الفتاوى، لابد أن تعرف أن هذا ليس اختلاف تضاد، إنما هو اختلاف حسب اجتهاد العالم. وأنت تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، فأخطأ فله أجر واحد. وكذلك مشايخنا وعلماؤنا الآن يدرسون قضية الانتخابات ودخول الانتخابات في مصر، هل سيكون لنا دور في الانتخابات؟ يعني أعني التيار الإسلام السلفي عموما سيكون له دور في الانتخابات أم لا. وهم الآن يعني كنت قد ناقشت بعضهم لأن المسألة مطروحة أمام مشايخنا للدراسة، فقالوا نحن ننتظر الآن، ينبغي لكل واحد أن يحاول أن يستخرج بطاقة انتخابية وضعها في جيبه لينتظر الفتوى، لأننا سننتظر الواقع الذي سنفتي على أساسه، لأن الانتخاب يا إخواني عبارة عن توكيل، فأنت حينما تنتخب فلانا أنت توكله عنك، فهل هذا الوكيل سيقوم بما ينبغي أم لا يقوم؟ وهل لو أنك وكلته وانتخبته، أي وكلته من أجل أن يطبق الشارع أو من أجل أن ينصر الحق أو فخالف، هل تأثم أو لا تأثم؟ هذه المسألة الآن فيها دراسة، وهم متوقفون الآن في هذه المسألة، وإن كان الاتجاه المطروح والاقتراحات المطروحة عليهم أن تكون هناك مشاركة جدية وإيجابية في هذه الانتخابات من أجل التأثير في القرار السياسي ونحو ذلك، لكن منتظرين ليروا الواقع، فهم لا يتعجلون. هل يا ترى ستكون الانتخابات مسموح للمستقلين فيجوز للإنسان أن يختار واحدا فقط، أم أنها انتخابات القوائم لابد أن يوافق على كل القائمة بما فيها من أشرار وأخيار، أم يرفض كل القائمة؟ هذه المسائل المطروحة الآن، فلا يمكن أن يقطع العلماء فيها إلا بعد معرفة الواقع الذي سيطرح، أن هناك أراء تقول بأنه لن يسمح للمستقلين، تكون أحزاب فقط، تعلم عن الحزب الفلاني بنعم والحزب الفلاني بلا، بس في هذه الحالة أنت مضطر أنك توافق على الإسلامي والرجل الطبيعي العادي والشيوعي والعلماني في آن واحد. نعم، وأيضا هذه المسألة مطروحة، يقول ما المانع أن السلفيين يعملوا حزب سياسي مثل الإخوان؟ الإخوان تقريبا هيعملوا حزب سياسي باسم العدالة والحرية، هيبدأوا يعملوا اسم العدالة والحرية، وحزب الوسط اللي ظهر ذا كنا نظن إخوان، لكن الإخوان تبرأوا منه وليس كذلك، لكن حزب العدالة والحرية الذي سيؤسسه الإخوان المسلمون. والمسألة مطروحة أيضا بين يدي مشايخنا وعلمائنا، هل يا ترى هيعملوا حزب سلفي، بالحزب السلفي الإسلامي لحكم جمهورية مصر العربية الإسلامية، أم أنهم سيدخلون مستقلين فقط، أم سيعاونون بعض الناس المتعاونين مع الإسلام كالإخوان والناس المتعاطفين مع الإسلام ونحو ذلك؟ هذه مسائل مطروحة، لكن ما الأشياء التي ظهرت بوادرها في البيان هيظهر اليوم بعد العصر من مشايخنا، كان مجتمع المشايخ، مشايخ أثر السنة ومشايخ الجمعية الشرعية ومشايخ المدرسة السلفية من إسكندرية وبعض المشايخ كالشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب والشيخ مصطفى العدوي ومجموعة من المشايخ الفضلاء الأجلاء والدكتور محمد يسري ومجموعة من المشايخ كانوا مجتمعون لدراسة المستجدات وتوحيد الصف لكي يكون هناك رؤية واضحة لأتباع هذه المدارس الإسلامية. وكانت الجلسة في بيت فضيلة الشيخ يعقوب حفظه الله، وكانت بقيادة الدكتور عبد الله شاكر رئيس اللجنة، الدكتور عبد الله شاكر رئيس جمعية أنصار السنة، واتصلت به قبل أن أتي إلى هذا الدرس، وقال بأن البيان قد صيغ تماما وإن شاء الله يرفع على النت على موقع أنصار السنة بإذن الله تعالى بعد العصر اليوم، يعني بعد المغرب تجدونه إن شاء الله هذا البيان. فمن الأشياء المطروحة تقريبا هذه الجلسة جلسة تحضيرية حتى تكون كل الآراء متفقة، حتى لا يجتهد عالم واحد أو اثنين ثلاثة يفتوا مع بعض، الرؤية الجماعية للمسائل الفقهية أفضل وأحسن بلا شك. فمن بين المسائل المطروحة مسألة رئاسة الجمهورية، كان مما اتفقنا عليه في الجلسة مع مشايخنا حفظهم الله أنه تتكون جلسة علمية أعضاؤها من الدعوة السلفية الإسكندرية ودعوة أنصار السنة والدعوة الاجتماعية الشرعية، وكانوا موجودين معنا في الاجتماع. وهذا الاقتراح أخذ تقريبا الآراء بالإجماع، ومجموعة من المشايخ زي الشيخ مصطفى العدوي والشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب وغيره من المشايخ المشهورين المعروفين. وتكون هذه اللجنة ممثلة لهذه الاتجاهات، وتنبثق عنها لجنة علمية بحثية تبحث المسائل من الناحية الفقهية والتأصيلية، ثم يصدرون بيانات عن حكم الإسلام فيه، يعني حكم الإسلام في الانتخابات، حكم الإسلام في تقدم للرئاسة، حكم الإسلام في كذا، بحيث أن هذا يمثل الاتجاهات السلفية الموجودة في مصر. هذه كانت الجلسة التحضيرية. نعم أي نعم شكل. يعني تقريبا احتمال هم لسه مطروح الاسم، احتمال يسمى رابطة علماء مصر أو رابطة علماء الأمة، حاجة زي كده، بحيث أن يكون فيها ما تكونش قاصر على اتجاه معين، قاصر على سلفية اسكندرية فقط، قاصر على أنصار السنة فقط، قاصر على الجمعية الشرعية فقط، قاصر على بعض المشايخ الآخرين فقط، لا، يكون فيها من كل اتجاه ممثلين، بحيث أن كل اتجاه يعطي وجهة نظره وجهة نظره، ويكون القرار يعني أشمل وعام. فإن شاء الله ستنبثق هذه قريبا، ويمكن في خلال أسبوع ستشكل الصلاة وتتبلور بإذن الله تعالى. لكن ذيك الجلسة كويسة كده وحلوة تحضيرية للتعارف والتآلف، كان حاضر كما ذكرت لكم من جميع الاتجاهات. نعم.